بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدي الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأحسن لكم العاقبة إنه حميد مجيد. أحبة المشاهدين الكرام، ها نحن نلتقي وبرنامج منهاج الصالحين، ونبدأ بالفقرة الأولى مع سماحة السيد أخضير المدني وشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم. يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره. فإذا كان الميت في ذمته كفارة إفطار مثلا متعمد، يوم متعمد من شهر رمضان، فيجوز التبرع عن هذا الميت سواء كانت هذه الكفارة صوم، يعني يصوم مكان هذا الميت، أو لاص إطعام 60 مسكينا. أيضا هذا المتبرع يقوم بإطعام 60 مسكين تبرعا عن هذا الميت، هذا يجوز بلا إشكال ولا خلاف في ذلك. وفي جوازه، أي جواز التبرع عن الحي، إشكال. الأقوال في المسألة 3: جواز التبرع عن الحي مطلقا، عدم جواز التبرع عن الحي مطلقا، والتفصيل بين الصوم فلا يجوز التبرع عن الحي، وبين الإطعام، إطعام 60 مسكين مثلا يجوز التبرع بها عن الحي. سماحة السيد لم يتبنى أي قول من هذه الأقوال الثلاثة، وإنما احتاط في المسألة. فالأحوط وجوبا بالنسبة للحي إذا كان الشخص قد تبرع عن صيام عن هذا الحي، الحي هذا يقوم بهذا الصيام، يعني صوم شهرين متتابعين. وإذا كان التبرع بإطعام 60 مسكين، أيضا هذا الحي يقوم أيضا بإطعام 60 مسكين. وجوب الكفارة موسع، لأن الأمر بالشيء لا يدل لا على الفور ولا يدل أيضا على التراخي. فهنا وجوب الكفارة وجوب موسع، يعني بعد شهر مثلا، بعد شهرين، بعد أكثر، نعم يستطيع أن يؤخر، ثم بعد 3 شهور أو 4 شهور يقوم بالتكفير. ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب. إذا كان التأخير بحيث يعد هذا توانيا وتسامحا في أداء الواجب فهذا لا يجوز. مصرف كفارة الإطعام الفقراء، يعني الكفارة كفارة مثلا إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، لمن تعطى؟ المصرف مالتها ياهو الفقراء، المصرف الفقراء، إما بإشباعهم، بإشباع الفقراء، لأن الإطعام ظاهر عرفا في الإشباع، وإما بالتسليم إليهم. إذن هو يتخير، المكفر الذي وجبت عليه الكفارة مخير إما بالإشباع، مثلا يدعوهم إلى داره، يدعو 60 مسكين دفعة واحدة أو على شكل دفعات مثلا 10 10 يقوم بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم، يسلمهم الطعام، يعطيهم الطعام. كل واحد مد، كل واحد من المساكين مد. أضرح سماحة السيد مقدار المد. المد 3/4 الكيلو، والأحوط استحبابا أن يسلمهم مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق الطحين والأرز التمن والماش وغيرها مما يسمى طعاما، بكل ما يصدق عليه طعام يجزي التكفير. نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها، يعني الاقتصار على الحنطة ودقيق الحنطة، وهو الطحين، لأن الوارد في بعض النصوص هو الدقيق والحنطة. لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين، يعني مثلا إذا وجبت عليه كفارة إطعام 60 مسكين يدعو 30 مسكين يشبعهم مرتين، هل هذا يجزي؟ هذا لا يجزي. أو أكثر، يدعو مثلا يدعو 20 شخصا يشبعهم 3 مرات، يدعوهم 3 مرات في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، هذا يجزي أيضا؟ لا يجزي هذا. أو إعطاؤه مدين أو أكثر، 30 مسكين، 30 فقير يعطي لكل شخص مدين من الطعام، هل هذا يجزي أيضا؟ هذا لا يجزي، بل لا بد من 60 مسكين، بل لا بد من 60 نفسا، لأنه النص ورد بإطعام 60 مسكين، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد، فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال. إذا تعذر استيفاء العدد، العدد 60 ما موجود، هذا العدد يطعم مثلا 50 مسكين، موجود 50 يطعم 50 مسكين، ولكن الأحوط وجوبا بعد فترة إذا تمكن ألقى مثلا 10 مساكين لا يجتزئ بما أطعم من 50، يطعم أيضا كذلك 10 يضيف إلى 50، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك، وجد 10 مساكين بعد ذلك يطعمهم أيضا حتى يكمل العدد 60. إذا كان للفقير عيال فقراء جاز أعطاؤه بعددهم، هذا الفقير عدى عيال فقراء، يجوز أن يعطى لهذا الفقير بعدد الفقراء، بعدد العيال الفقراء. مثلا لو كان هذا الفقير عنده 9 نفرات فقراء، هو فقير، فكل واحد 3/4 الكيلو، المجموع يصير يعطى لهذا الفقير له ولعياله 7.5 كيلوات، جاز أعطاؤه بعددهم، بعدد الفقراء، بعدد عياله الفقراء، إذا كان وليا عليهم، كما لو كانوا قصر صغار أطفال عمرهم مثلا، إذا كان ذكور مثلا دون سن البلوغ اللي هو 15، عمرهم 13، عمرهم 12 سنة، إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض، إذا كانوا كبار ما يعتبر هو ولي عليهم وإنما يعتبر وكيل عنهم، فإذا قبض هذا الفقير شيئا من ذلك من الكفارات كان ملكا لهم لعياله، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبار. هذا الطحين اللي استلم كفارة استلمه هو باعتبار وكيل عنهم، هذا ما يقدر يتصرف بهذا الطحين إلا بعد أخذ الإذن من عندهم، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. أما إذا كانوا لا صغار قصار فيأخذ هذا الطحين، إما يبيع مثلا ويشتري لهم ملابس، أو مثلا يرسلهم للطبيب، أو لا هو هذه المادة الغذائية اللي يستلمها يطعمهم بها. زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف، إذن هذا الزوج فقير لكن باذل النفقة لزوجته على النحو المتعارف، لا تكون فقيرة هذه الزوجة في هذه الحالة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة، ما يجوز نعطيها نسلمها الكفارة. ليش؟ لأنه زوجها باذل وإن كان فقير، باذل لنفقتها على النحو المتعارف، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة على الزوج، كما لو كانت مدينة تبرأ ذمة المكفر، هذا الشخص الذي وجبت عليه الكفارة، متى تبرأ ذمته، تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين. إذا المسكين استلم وتملك تبرأ ذمة المكفر، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، يعني براءة المكفر تبرأ ولا تتوقف على أكل المسكين للطعام، فيجوز له بيعه، يعني المسكين الفقير يجوز له أن يبيع الطعام على المكفر، على الشخص الذي وجبت عليه الكفارة أعطى الكفارة، أو على غيره. تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال، ولكن يكفي في المقام احتساب المد 3/4 الكيلو. في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، الكبير يعطى 3/4 الكيلو، كذلك أيضا الصغير اللي عمره مثلا سنة أو عمره 2 سنين أيضا كذلك يعطى مدمن الطعام. يجب القضاء دون الكفارة في موارد: المورد الأول نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر، ذكرنا في حلقة سابقة مسألة نوم الجنب، فإذا شخص أجنب ليلا فنام وكان ناوي للاغتسال فنام حتى طلع الفجر، يعني استيقظ من النوم بعد طلوع الفجر، قلنا بأن هذا الصيام صحيح بالنسبة إليه. أما إذا استيقظ ثم نام مرة أخرى النوم الثاني ثم استيقظ بعد طلوع الفجر يجب عليه هنا القضاء دون الكفارة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى النوم الثالثة، يعني مثلا استيقظ الساعة 3 ثم نام حتى طلع الفجر، هذه النوم الثالثة أيضا يجب عليها القضاء. وكذلك أيضا يجب القضاء إذا كان هذا الشخص غير معتاد الانتباه، يعني هو نام، المجرب نام وكان ناويا للاغتسال ولكن غير معتاد الانتباه، أيضا يجب عليه القضاء هنا، قضاء الصيام على الأحواط وجوبا. الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر، كما مثلا لو نوى قطع الصيام فعلا الآن أو تردد في ذلك يجب عليه القضاء أيضا دون الكفارة. وكذلك أيضا في المستقبل نوى أن يقطع الصيام أو تردد في ذلك أيضا كذلك يجب عليه القضاء دون الكفارة. الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، هاي المسألة أيضا تقدمت، ذكرنا بأنه إذا الصائم أجنب ونسي الجنابة حتى مضى يوم أو يومان أو 3 أيام هنا يجب عليه القضاء دون الكفارة باعتبار أن هذا الشخص غير عامد وإنما هو ناسي. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: توفى أبي وعليه أيام من قضاء شهر رمضان وشككت بين الأقل والأكثر، فكم أقضي عنه؟ يقضي القدر المتيقن وهو العدد الأقل، فلو كان الشخص الميت مطلوب إما 6 أو 7 فهنا يوجد عندنا قدر متيقن وهو 6، تقضى 6. أما بالنسبة للزائد وهو يوم واحد فتجري فيه أصالة البراءة. جيد. سمعت سيد سؤال هنا يقول: ما المقصود بولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات الميت من الصوم؟ المقصود به هو الولد الذكر الأكبر، بشرط أن لا يكون صغيرا أو مجنونا حين وفاة الأب، وكذلك أن لا يكون ممنوعا من الإرث. فلو كان صغيرا، يعني عمره مثلا الصبي هذا عمره 10 سنوات، أو كان مجنون حال وفاة الأب، أو كان ممنوعا من الإرث كما لو كان قاتل أبيه، طبعا في هذه الحالة لا يجب القضاء على هؤلاء. سمعت سيد سؤال هنا يقول: كيف يتم تطهير الكاشي والفراش إذا تنجس بالبول أو الدم ونحوها من النجاسات؟ إذا لم يكن للنجاسة جرم، يعني إذا كان مثلا بول أو دم وقع على الكاشي أو على الفراش ولا يوجد له جرم، فإذا طهر بالماء القليل يصب بالماء القليل على هذا موضع النجاسة المكان المتنجس ويسحب بآلة سفنجة مثلا أو بآلة، فإذا سحب بآلة المكان هذا الكاشي الفراش راح يطهر. هذا إذا لم يكن له جرم، يعني النجاسة لم تكن عين النجاسة موجودة. أما إذا كانت عين النجاسة موجودة، يعني الدم كان موجود، لابد أولا من إزالة عين النجاسة ثم تجرى نفس العملية. طبعا بالنسبة لهذا الماء الغسالة، الماء الذي يسحب بالإسفنجة، هذا يعتبر نجس، أما بالنسبة للمكان يطهر بغسلة واحدة. هذا إذا كان الماء قليل، طبعا لا تختلف النجاسة سواء كانت بول أو غير بول، دم مثلا أو مني أو ما شاكل ذلك. يعني عذرا سمعت سيد، إذا تنجس الفراش يعني بنجاسة البول بالنسبة للرضيع الذي لا يتغذى سوى على الحليب؟ نعم، بالنسبة إلى بول الرضيع إذا تنجس الفراش مثلا أو تنجس الكاشي أو ما شاكل ذلك، يلقى ماء قليل أو كثير، يلقى على موضع النجاسة، فإذا استولى الماء على موضع النجاسة يطهر بذلك المكان، ما يحتاج كما في الحالة الأولى ما يحتاج إلى سحب مثلا بسفنجة أو بآلة، لا يطهر بمجرد استيلاء الماء. هذا بالنسبة إلى الغسل بالماء القليل، يعني إذا وقعت النجاسة على الكاشي أو على الفراش ولم تكن عين النجاسة موجودة، جرم النجاسة لم يكن موجود، يلقى ماء قليل على موضع النجاسة، فإذا استولى الماء على موضع النجاسة على المكان المتنجس يسحب بآلة، المكان يكون طاهر. أما إذا أريد تطهير هذا المكان بماء الإسالة أو بماء الكر، بمجرد أن يستولي هذا الماء، ماء الإسالة يستولي على المكان المتنجس يطهر ولا حاجة إلى سحب هذا الماء. جيد. سؤال هنا يقول: يجب على المرأة أن تعتد عند وفاة زوجها، وكذلك يجب عليها الحداد إذا كانت بالغة عاقلة، أرجو توضيح مسألة الحداد سمعت السيد. نعم، بالنسبة للحداد معناه ترك الزينة في اللباس والبدن في أثناء فترة العدة، فإذا كانت المرأة مثلا عندما توفى الزوج المرأة غير حامل، فعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، خلال هالفترة فترة الـ4 أشهر و10 أيام يجب على المرأة أن تترك الزينة في اللباس والبدن، فالملابس الملونة ملابس حمراء صفراء خضراء زرقاء إلى آخره لا يجوز لها أن تلبس هذه المرأة، كذلك أيضا حلي ذهبية فضية قلادة سوار لا يجوز لها أن تلبس، كذلك أيضا بالنسبة للزينة في البدن تضع مكياج تضع حنة تتعطر ما شاكل ذلك، كل هذه الأمور أيضا غير جائزة خلال فترة العدة، فهذه الأمور تعتبر محرمة على المرأة المعتدة عدة وفاة. جيد. سؤال آخر يقول: إذا أرضعت المرأة ابن بنتها أو أرضعت طفلا لزوج بنتها، فهل صحيح أن عقد البنت يبطل؟ نعم، عقد البنت يبطل في هذه الحالة، وتحرم هذه المرأة تحرم على زوجها. سمحت سيد، لماذا يبطل العقد ولماذا هذه الحرمة الأبدية؟ لأنه يحرم على أبي المرتضع وهو بحسب المثال زوج هذه البنت، يحرم على بنات المرضعة النسبيات وهي بحسب المثال زوجة هذا الشخص زوجة أبي المرتضع. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: إذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم، العلة لغلبة العطش مع كون العمل لازما لمعاشه ولا يتمكن من غيره، فهل يجوز له الإفطار؟ نعم، يجوز له الإفطار، ولكن لا يرتوي من الماء ويبقى ممسك، يعني محتاج مثلا إلى قدح أو قدحين ماء يشرب، يجوز له أن يشرب في هذه الحالة، ولكن يبقى ممسك على الأحوط وجوبا، ثم يقضي هذا اليوم بعد ذلك. سمح سيد، سؤال آخر يقول: هل يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم؟ نعم، يصح منه ويجب عليه. سمح سيد، إذا كان المكلف غير مريض ولكن خاف حدوث المرض بسبب الصوم، فهل في هذه الحالة يصح صومه؟ كلا لا يصح الصوم منه. جيد. السؤال هنا أمامي يقول: هل يسقط حق الأم في حضانة ولدها إذا تزوجت بعد مفارقتها للأب؟ نعم، إذا تزوجت المرأة بعد مفارقة الأب بطلاق يسقط حق الحضانة لهذه المرأة. يعني عذرا سمحت سيد، إذا مات الأب فهل حضانة للأم أم للجد؟ إذا مات الأب فالحضانة تكون للأم، ولا يحق لجد الطفل مثلا أو أعمام الطفل أو أخوة الطفل يأخذوه من أمه، فحق الحضانة هنا ثابت للأم. سؤال آخر سمحت سيد يقول: ما معنى العدالة المطلوبة شرعا بين الزوجات؟ العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنه إذا بات ليلة، إذا كان عنده زوجات متعددة مثلا اثنين عنده، فإذا بات ليلة عند الزوجة الأولى مثلا يجب عليه أن يبات ليلة واحدة من أربع ليالي عند الزوجة الثانية، وكذلك أيضا لو كان متزوج من ثلاثة نساء فبات عند إحداهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الثانية ليلة وعند الثالثة ليلة من أربع ليالي. سؤال آخر يقول: إذا كان في أول الوقت الشخص حاضر وفي آخر وقت يعني وقت الصلاة مسافرا وصلى في آخر الوقت، هل صلاته تكون قصر أم تمام؟ إذا كان الشخص في أول الوقت مسافر وفي آخر الوقت كان حاضر، مثلا كان هو في أول الوقت مسافر بالنجف، من أذن أذان الظهر هو بالنجف، فما صلى بالنجف وإنما صلى في كربلاء، هو في كان في آخر الوقت يعني بعد الوقت ما خرج هو في كربلاء، هنا يصلي تماما ولا يصلي قصرا، لأن المدار على زمان الأداء، هو أدى الصلاة عصرا وهو حاضر فيجب عليه أن يصلي تماما. أما بالنسبة إلى وقت الوجوب، وقت الوجوب صار عند الزوال، عندما حصل الزوال هو كان مسافر في النجف الأشرف، فالمدار على زمان الأداء وليس على زمان الوجوب. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: إذا كان الشخص في أول الوقت يعني وقت الصلاة حاضر وفي آخر الوقت مسافرا وصلى في آخر الوقت، صلاته راح تكون تمام أم قصر؟ نعم، لو كان هذا الشخص مثلا من أهالي كربلاء سافر إلى النجف الأشرف، فعندما أذن أذان الظهر هو كان موجود في كربلاء فما صلى في كربلاء، سافر إلى النجف الأشرف فكان في آخر الوقت قبل الغروب كان هو في النجف الأشرف، يصلي هنا قصرا، لأن العبرة في زمان الأداء وليس العبرة في زمان الوجوب. زمان الوجوب وجوب الصلاة كان هو زمان وجوب في كربلاء، فالمدار ليس زمان الوجوب وإنما زمان الأداء، لأن هو عندما أدى الصلاة كان مسافر، كان في النجف الأشرف فيصلي قصرا. يعني عذرا سمحت سيد، إذا كان في أول الوقت حاضر هذا فرض آخر، وفي آخر الوقت يعني عفوا، إذا كان في أول الوقت مسافر وفي آخر الوقت حاضر في وطنه أو محل إقامته، فهل صلاته في هالحالة راح تكون تمام أم قصر؟ نعم، المسألة تنعكس، كان عندما أذن أذان الظهر كان هو في النجف الأشرف، كان مسافر ما صلى، إذا أراد يصلي في النجف هو يصلي قصر، ما صلى رجع إلى كربلة ولوقت بقت صلاة الظهر موجود، باقي وقت صلاة الظهر في كربلاء يصلي تماما، لأن كما قلنا المدار على أداء الصلاة في أداء المدار على وقت أداء الصلاة، لأنه في وقت الصلاة في وقت أداء الصلاة وكان حاضر وليس مسافر. سمحت سيد، هل إن تعمد البكاء في الصلاة مبطل للصلاة؟ نعم، تعمد البكاء في حال الصلاة مبطل للصلاة على الأحوط وجوبا، سواء كان هذا البكاء مشتمل على صوت بصوت أو لا فقط دموع، هذا مبطل للصلاة على الأحوط وجوبا، سواء كان لأمر من أمور الدنيا أو لا، لذكر ميت مثلا، شخص ابنه توفى ويبكي في أثناء الصلاة على ابنه، أيضا هذا مبطل للصلاة. أما إذا كان البكاء راجعا للآخرة كالخوف من الله سبحانه وتعالى فهذا غير مبطل للصلاة. يعني سمحت سيد، البكاء على مصيبة السيد الشهداء عليه السلام هل تبطل يعني تبطل الصلاة إذا كانت في أثناء الصلاة؟ نعم، لا بأس بالبكاء على سيد الشهداء الحسين عليه السلام يجوز ذلك إذا كان راجعا للآخرة. سمحت سيد اسمح لي بفاصل ونكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سمحت سيد سؤال هنا يقول: لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة فهل يجوز في هذه الحالة نبش القبر والصلاة عليه؟ كلا، لا يجوز نبش القبر للصلاة عليه. سمحت سيد، هل تجوز الصلاة إذن عليه وهو في القبر؟ في مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال. سمحت السيد عدة إشكال وعنده تردد بالنسبة إلى مشروعية هذه الصلاة، فالأحوط وجوبا الاتيان بها برجاء المطلوبية. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: أيهما أفضل، الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب يعني فيه بين الأيمن والأيسر، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، أم الارتماس بالنسبة للمجرب؟ بالنسبة إلى غسل الجنابة، الغسل الترتيبي مع مراعاة غسل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر أفضل من الغسل الارتماسي. سمحت سيد سؤال يقول: هل يجوز الوضوء أو الغسل في الماء الذي يسبلونه يعني ماء السبيل؟ لا يجوز الوضوء أو الغسل بالماء الذي يسبلونه إلا مع العلم بعموم الإذن، فالوضوء يعتبر باطل بالنسبة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى غسل الجنابة يعتبر باطل بالماء الذي يسبل إلا مع عموم الإذن. نعم، يكون الوضوء أو الغسل صحيح. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل إن نفض اليدين من التراب بعد الضرب في التيمم واجب؟ نعم، الأحوط استحبابا نفض اليدين كأن تضرب بعد الضرب عند التيمم بعد الضرب على الأرض هكذا تنفض اليدين، هذا الأحوط استحبابا عند سماحة السيد. سماحت السيد سؤال يقول: هل بول الطير وزرقه هل هما طاهران أم لا؟ نعم، هما طاهران، بول الطير طاهر، وكذلك أيضا بالنسبة إلى زرق الطير كذلك أيضا طاهر، حتى وإن كان الحيوان محرم الأكل مثل الخفاش مثلا أو الغراب وما شاكل ذلك. سماحت السيد سؤال آخر يقول: هل يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود فقط أم لابد من طهارة بقية مواضع السجود؟ يشترط طهارة محل السجود وهو موضع وضع الجبهة على الأرض، يشترط طهارة هذا الموضع فقط، أما بالنسبة إلى بقية المواضع كالكفين مثلا أو الركبتين أو الإبهامين فلا تشترط فيها الطهارة وإن كان هو أحوط استحبابا. وسؤال آخر يقول: هل من الأفضل للصائم تقديم صلاة العشاءين على الإفطار أم تقديم الإفطار على صلاة العشاءين؟ الأفضل طبعا تقديم الإفطار على صلاة العشاءين، على صلاة المغرب والعشاء، إلا إذا كان هناك شخص ينتظر هذا، إذا كان هناك شخص ينتظر ففي هذه الحالة يفضل أن يذهب إلى الإفطار، أو هذا الشخص الصائم في وقت الإفطار في وقت الصلاة نازعته نفسه بحيث إذا صلى تسلب من عند الإقبال على الصلاة، أيضا في هذه الحالة الأفضل تقديم الإفطار على الصلاة. يعني عذرا سمحت السيد، ما هو وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء؟ وقت الفضيلة بالنسبة إلى صلاة المغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية، هذا بالنسبة إلى فضيلة المغرب، أما بالنسبة إلى فضيلة العشاء فهي من ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية إلى ثلث الليل. جيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز للصائم المبالغة في المضمضة فيما إذا لم يعلم سبق الماء إلى جوفه؟ نعم، تجوز المضمضة على كراهة، ولكن بعد المضمضة لا يبلع، الأفضل من الأفضل أن لا يبلع ريقه إلا بعد البصق 3 مرات. جيد. سمحت سيد سؤال آخر يقول: هل إن دم البواسير معفو عنه في الصلاة حتى تبرأ؟ دم البواسير من النجاسة المعفو عنها في الصلاة، سواء كانت البواسير هذه ظاهرة أم هذه البواسير باطنة في الباطين. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: ما هو حكم التصوير، هل هو جائز أم لا؟ التصوير على 3 أقسام، الأول تصوير ذوات الأرواح من إنسان وحيوان وطير تصويرا مجسما كالتماثيل المعمولة من الخشب، من الشمع، من الحجر، من الفلزات، وهذا محرم على الأحوط وجوبا. الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، سواء أكان بالحفر أم الرسم، وهذا جائز على الأظهر، ومنه التصوير الفوتوغرافي المتعارف في هذا الزمان، وكذلك أيضا كذلك التصوير التلفزيوني المتعارف أيضا. الثالث تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر مثلا والنخيل والورد، فهذا جائز سواء كان مجسما أم غير مجسم. جيد. سمعت سيد سؤال آخر، يقول شخص عنده بستان باع ثمر بستانه 3 سنين، فهل يجب عليه أن يخمس تمام الثمن؟ نعم، يجب عليه أن يخمس تمام الثمن في السنة الأولى، يعني عند مجيء رأس السنة الخمسية مال هذا المكلف، يجب عليه أن يخمس كل هذا المبلغ، بعد طبعا بعد استثناء مؤنة السنة، يعني مؤنة مصارفة من هذا المبلغ يطلعها، مصارفه يعني كمأكل مشرب مثلا ملبس يطلعها من هذا المبلغ، وأيضا بعد استثناء ما يجبر به النقص الحاصل في البستان على اعتبار أنه مسلوب المنفعة في المدة الباقية. جيد. سمعت سيد سؤال آخر من نوع آخر، يقول شاة ذبحها شخص على غير الوجه الشرعي، هل يجوز بيع لحمها وجلدها؟ كلا، لا يجوز بيع لحمها، وكذلك بالنسبة إلى جلدها، وكذلك بالنسبة إلى بقية أجزاء هذه الذبيحة مما تحله الحياة. سمحت سيد سؤال أخير، يقول شخص استأجر دار، فهل له أن يؤجرها لشخص آخر؟ نعم، يجوز له، هذا الشخص الذي استأجر دارا يجوز له أن يؤجرها إلى شخص آخر، ولكن لا يجوز له تسليم هذه العين، هذه الدار، إلى المستأجر الثاني إلا برضا المالك. يعني عذرا سمح السيد، هل يجوز أن يؤجرها بأزيد مما استأجرها؟ لا يجوز له أن يؤجر هذه الدار بأزيد مما استأجرها، يعني مثلا لو استأجر الدار ب300 ألف، ما يصير يأجرها ب400 إلا بعد أن يحدث زيادة في هذه الدار، ولو من قبيل الترميم مثلا أو التبييض. جيد. سمحت سيد، في ختام هذا اللقاء نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة، وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.